نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة عند ربنا

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

منهم ونحن له

تبغونها عوجا وأنتم تكونوا كالذين تفرقوا